نصلي ونسلم على نبيك. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، لا زال الحديث موصولا في موضوع الجهاد وأحكامه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ويخير الإمام في أسار الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء والمن، ولا يختار إلا الأصلح للمسلمين، وإن استرقهم أو فاداهم بمال فهو غنيمة، ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم إلا أن يكونوا بالغين، ومن اشتري منهم على أنه ذو رحم فبان بخلافه رد الفضل الذي فيه بالتفريق، ومن أعطي شيئا يستعين به في غزوة فإذا رجع فله ما فضل إلا أن يكون لم يعط لغزاة بعينها فيرد الفضل في الغزو فيرد الفضل في الغزو، وإن حمل على فرس في سبيل الله فهي له إذا رجع إلا أن يجعل حبيسا، وما أخذ من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم صاحبه قبل القسمة، وإن قسم قبل علمه فله أخذه بثمنه الذي حسب به على آخذه، وإن أخذه أحد الرعية بثمن فلصاحبه أخذه بثمنه، وإن أخذه بغير شيء رده، ومن اشترى أسيرا من العدو فعلى الأسير أداء ما اشتراه به. مسألة: ويخير الإمام في أسار الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء والمن، ولا يختار إلا الأصلح للمسلمين. أما جواز تخيير القتل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجال قريظة وهم ما بين 600 و 700، وقتل يوم بدر عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث صبرا، ولأن العدو قد يكون منهم من له قوة ونكاية في المسلمين فيكون قتله أصلح للمسلمين. وأما جواز المن والفداء فلقوله سبحانه: فإما منا بعد وإما فداء. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد من على ثمامة بن آثال وعلى أبي عزة الشاعر وأبي العاص بن الربيع، وقال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. ودليل الفداء أن النبي صلى الله عليه وسلم فادى أسارى بدر وكانوا 73 رجلا، ففادى كل رجل ب400، وفادى يوم بدر رجلا برجلين وصاحب العظباء برجلين. وهذه قصص اشتهرت وعلمت، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة منها مرة أو مرارا، وهو دليل الجواز، ولأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون هي الأصلح. وفي بعض الأسارى فإن منهم من تكون له قوة ونكاية فقتله أصلح، ومنهم الضعيف الذي له مال كثير ففداؤه أصلح، ومنهم حسن الرأي في الإسلام فإطلاقه ربما كان سببا لإسلامه فالمن عليه أصلح، ومنهم من ينتفع بخدمته ويؤمن شره فاسترقاقه أصلح، والإمام أعلم بالمصلحة فينبغي أن يفوض إليه ذلك. ويجوز استرقاق أهل الكتاب والمجوس، وأما غيرهم فلا. وعن أحمد يجوز استرقاقهم لأنه كافر فجاز استرقاقه كالكتابي. إذا ثبت هذا فإن التخيير المشروع تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة، فإذا رأى أن مصلحة المسلمين في قتله بأن يكون ذا شوكة وبأس يخاف الضرر بتركه لم يجز إلا قتله، وما رأى فيه مصلحة من سائر الخصال تحتم ولم يجز له غيره. ومتى تردد في هذه الأمور فالقتل أولى. قال مجاهد: في أميرين أحدهما يقتل الأسارى، الذي يقتل أفضل. قال إسحاق: الإثخان أحب إلي إلا أن يكون معروفا يطمع فيه الكثير. هذه الأدلة التي ساقها المؤلف من القرآن الكريم ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القولية ومن سنته الفعلية عليه الصلاة والسلام، كلها تدل على أن الإمام يتصرف في شأن الأسرى بما يرى أنه الأصلح للمسلمين، إما القتل وإما المن وإما الفداء. وقد ورد المن والفداء في كتاب الله الكريم، فإما منا بعد وإما فداء. والنبي عليه الصلاة والسلام قتل بعض الأسرى، كما قتل عقبة ابن أبي معيط، وقتل أبا عزة الشاعر وغيره، ومن على غيرهم، فيجوز هذا ويجوز ذاك. ولكن كما يقول العلماء، تصرف إمام المسلمين منوط بالمصلحة، وهذا ما أشار إليه المؤلف عندما قال تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة. إمام المسلمين هو رائد مصلحتهم، والرائد لا يكذب أهله كما يقولون، فتصرفه منوط بمصلحة المسلمين. ما كان أكثر مصلحة للمسلمين وأكثر فائدة فهو الذي يجب عليه أن يحرص عليه. فإذا رأى أن الفائدة في قتل الأسرى جميعا نكاية في العدو، حتى يأمن من شر هؤلاء، لأن لهم شوكة ومنع، ولأنهم أصحاب رأي وأصحاب تدبير، فإن القتل هو المتحتم. وإذا رأى أنهم لا شوكة لهم ولا منع، ويمكن أن يستفاد من الفداء من المال الذي يدفعونه، فإن له ذلك، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام بأسرى بدر. وإذا رأى أن يقتل بعضا ويفادي بعضا فإن له ذلك، كما أنه إذا رأى أن بعضهم أصلح للخدمة والاسترقاق وفيه منفعة من هذه الناحية فإن له أن يفعل ذلك، ولا يجب عليه أن يفعل أمرا بعينه دون سواه، بل ما ترجح له أنه المصلحة وجب عليه فعله. ولا شك أن الإمام في أمثال هذه الأحوال يشاور أهل الرأي وأهل الفكر وأهل البصر وأهل الخبرة من المسلمين، كما شاور النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في أسرى بدر. فتصرفه منوط بالمصلحة، ما كان أكثر مصلحة للمسلمين وجب عليه أن يفعله في شأن هؤلاء الأسرى. وإذا اشتبهت الأمور لم يستطع أن يصل إلى رأي يطمئن إليه، هل يسترقيهم ويسترقهم أو يمن عليهم أو يقتلهم، فإن القتل هو الأصل، قتلهم، لأنه بذلك يأمن من شرهم. فإذا قتلهم استطاع أن يهزم العدو هزيمة بالغة وأن يؤثر فيهم تأثيرا كبيرا، ولأن هؤلاء المقاتلين متمرسون بالحرب، فإذا أطلقهم لا يؤمن أن يعودوا مرة أخرى فيصفك بالمسلمين، فقتلهم لا شك أنه هو الأصل. لكن إذا رأى مصلحة أخرى في استبقائهم والمن عليهم، أو مفاداتهم بأسرى من أسرى المسلمين، أو أخذ المال، أو الاسترقاق، أو أن يجمع بين ذلك كله في أسرى معركة واحدة، فإن له أن يفعل ذلك لكن بشرط أن يراعي مصلحة المسلمين فيه. مسألة: وإن استرقهم أو فاداهم بمال فهو غنيمة، لا نعلم في هذا خلاف، فإن النبي صلى الله في هذا خلاف لا نعلم في هذا خلافا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم فداء أسرى بدر بين الغانمين، ولأنه مال غنمه المسلمون فأشبه الخيل والسلاح، وإذا استرقهم كانوا غنيمة للمسلمين لأنهم الذين أسروهم وقهروهم، ومن كان بدله غنيمة كان أصله غنيمة قياسا للأصل على البدل. يعني إذا اختار الإمام ألا يقتلهم ورأى أن المصلحة في مفاداتهم بماله أو أن المصلحة في استرقاقهم، فإن هؤلاء الأرقاء أو هذا المال الذي أخذه فداء منهم غنيمة، ومعنى كونه غنيمة أنه يوزع بحسب الفريضة الشرعية، فيعطى أربعة أخماسه للغانمين ويبقى خمسه لله ولرسوله، فهذه غنيمة توزع بين الغانمين، سواء المال الذي يأخذه، وهذا ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر، أو أعيانهم هم إذا استرقهم فإنهم يكونون غنيمة للمسلمين. والدليل على ذلك أن المال الذي يدفعونه إذا جاز لنا أن نجعله غنيمة فإنه بدل عنهم، فدوا أنفسهم بهذا المال، فإذا كان الفداء غنيمة فمن باب أولى أن تكون النفس التي كان المال لها فداء أن تكون هي غنيمة أيضا، فإذا استرقهم كانوا غنيمة للمسلمين، المسلمين الغانمين هؤلاء المجاهدين يكون هذا المال لهم، ويكون هذا الاسترقاق لحظهم هم، فيقسم ذلك بينهم. مسألة: ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم إلا أن يكونوا بالغين، أجمعوا على أن التفريق بين الأم وولدها الطفل غير جائز، وروى أبو أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب، ولأن في ذلك إضرارا بها وتحسرا منها عليه، وظاهر كلام الخرقي أنه يحرم التفريق وإن كان الولد كبيرا أو بالغا، وهي إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، والرواية الثانية نقلها مهنا: يجوز التفريق بينهما بعد البلوغ، لما روى عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق بين الأم وولدها، فقيل: إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية وعن سلمة بن الأكوع أنه أتى أبا بكر رضي الله عنه بامرأة وبنتها، فنفله أبو بكر ابنتها، ثم استوهبها منه النبي صلى الله عليه وسلم فوهبها إياه، ولما أهدي النبي صلى الله عليه وسلم مارية وأختها سيرين أمسك مارية لنفسه ووهب سيرين لحسان بن ثابت، ولأن الأحرار يتفرقون بعد البلوغ فإن المرأة الحرة تزوج ابنتها ويفرق بينهما، فالعبيد أولى، وأما الأب فلا يجوز التفريق بينه وبين ولده لأنه أحد الأبوين أشبه الأم، والجد في ذلك كالأب والجدة كالأم، لأن الجد أب والجدة أم، يقومان والجدة أم يقومان مقام الأبوين في استحقاق الحضانة والميراث والنفقة، فقاما مقامهما في تحريم التفريق، يستوي في ذلك الجد والجدة من قبل الأب والأم، لأن الجميع ولادة ومحرمية، فاستووا في ذلك كاستوائهم في منع شهادة بعضهم لبعض، ولا يفرق بين الأخوين ولا الأختين، لما روي عن علي رضي الله عنه قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل غلامك؟ فأخبرته، فقال: رده رده. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وروى عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تفرقوا بين الأخوين ولا بين الأم وولدها في البيع، ولأنه ذو رحم محرم من النسب، فلم يجز التفريق بينهما كالوالد والولد هذه المسألة جديرة بالوقوف عندها كثيرا أيها الإخوة، وقد أشرنا إلى بعض هذه المسائل فيما مضى. هذا الإسلام، هذا الدين الذي اختاره الله تبارك وتعالى لهداية البشرية، وجعله خاتمة رسالاته لأهل الأرض، وجعله الدين الباقي الخالد إلى أن يرث الأرض ومن عليها، جعل الله سبحانه وتعالى فيه من الأحكام والآداب والأخلاق ما لا يوجد في غيره. فلذلك من يلتمس الهداية أو يلتمس الخلق أو يلتمس الخير في غيره فقد ضل وخاب وخسر. هؤلاء الأسرى، أسرى الحرب الذين يسترقون وهم أعداء كفار، بعد أن نسترقهم والمفروض في العدو المحارب لنا أننا نذله وأننا نستبيح دمه وماله، ولكن في الإسلام هذه المعاني تقف عند حدود لا تتجاوزها. حتى وإن حصل له الأسر أو حصل له الاسترقاق، فإنه لا يجوز لنا أن نتجاوز هذه المعاني النفسية التي أودعها الله تبارك وتعالى في قلوب عباده. وقد جاء في بعض الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا توله والدة على ولدها. وتذكرون في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بحمامة، أو في بعض مغازي النبي عليه الصلاة والسلام رأى حمامة تضطرب وتكثر من الطيران والتجول، فسأل، فقيل إن فلانا أخذ فرخها، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يرده إليها. فهذا الدين يراعي مشاعر النفوس. فمن عادة الوالد أو الوالدة العطف والشفقة على أبنائهم، فلذلك لم يجد الإسلام حتى في حال الاسترقاق وحتى في هذه الحال التي هي ثمرة من ثمار الحرب مع العدو المحارب لنا، لم يجد الإسلام التفريق بين الأقارب المحارم. ولا شك أن ما ذكره الشارح هنا من الرواية الأولى هي الرواية الأرجح، لأن المقصود في حال تأجج هذه الشفقة وثوران هذه العاطفة عندما يكون الوليد صغيرا أو عندما يكون القريب مدعاة للشفقة في حال صغره، فإنه لا يجوز أن يفرق بينهما. أما إذا كبر فإنه لابد التفريق حاصل إذا كبر، وهذا معلوم من أحوال الناس، فإن الأبناء يكونون مع آبائهم وأمهاتهم حتى إذا ما كبروا، بعد البلوغ إذا وصلوا سن الزواج ستزوج البنت ويتزوج الولد، وربما خرجوا عن دارتهم وخرجوا عن المكان الذي يسكنون فيه. فهذا التفريق أمر تقتضيه طبائع البشر، ولكن المهم في حال الحضانة وفي حال التربية وفي حال الرعاية وفي حال تأجج العواطف لا يجوز أن يفرق بين الوالد وولده أو الوالدة وولدها، وكذلك الأقارب الذين هم من الأب والأم بسبيل كالجد والجدة ونحو ذلك، لا يجوز أن يفرق بينهم وبين أقاربهم هؤلاء في سن الصغر، لأنه لا بد من بقائهم معهم حتى يكبروا وهذا السر طبعا يعني ينبهنا إلى أن الإسلام مع اشتماله على كثير من الأحكام في جميع جوانب الحياة، إلا أنه بني أساسا على مراعاة الأخلاق ومراعاة الآداب في جانب المعاملات وفي غيرها مؤسس على مراعاة الخلق الفاضل، وهذا يعني أمر ينبغي أن يتنبه له، والمؤلف قد أشار إليه، وإن كان المقام مقام حرب كما قلنا ومقام مجابهة مع الأعداء، لكن مع ذلك لا بد من مراعاة هذه الأخلاق ومراعاة هذه الآداب، وهذا أمر لا يوجد في تشريع آخر إلا في هذا الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. مسألة: ومن اشتري منهم على أنه ذو رحم فبان بخلافه رد الفضل الذي فيه بالتفريق. يعني إذا اشترى إنسان من هؤلاء الأرقاء اثنين أو أكثر على أساس أن هؤلاء من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام كما قلنا لا يجوز التفريق بينهم، الرحم المحرم طبعا الذي لا يجوز أن التناكح بينهم، لكن إذا كان الرحم بعيدا يعني هذا بينهم قرابة، قرابة رحم بعيدة، فإن هذه لا تمنع من البيع ولا تمنع من التفريق، لكن الرحم الذي يمنع من النكاح، محرمية النكاح، المحارم يعني، هؤلاء لا يجوز التفريق بينهم، لا يجوز التفريق بينهم. فمن اشترى من كان منهم أو من قيل له إن هذا ذو رحم محرم فإنه لا يجوز له أن يفرق بينهم، وإذا اشتراهم على هذا الأساس ثم تبين له فيما بعد أن هؤلاء ليسوا من ذوي الأرحام، تبين له أنه ليس بينهم رحم يمنع من التفريق بينهم، فإن هذا مدعاة إلى زيادة الثمن. إذا قلنا إن المحرمية هذه تمنع من التفريق فإن هذه تنقص من الثمن في العادة، الإنسان إذا اشترى رقيقا يريد أن يبيع، يريد أن يهب، يريد أن يتصدق، فهذا بتصرف يعني كونهم محارم يمنعه من كثير مما يريده، فتقل قيمتهم بسبب ذلك. إذا اشترى اثنين على أنهم من ذوي الأرحام بينهم رحم محرم لا يجوز له أن يفرق بينهم، ستكون قيمتهم أنقص حينئذ، لأنهم إما أن يؤخذون جميعا أو أن يتركوا جميعا. فإذا تبين له أن هؤلاء ليس بينهم رحم محرم فإنه يزيد ثمنهم بذلك، فلا بد له من رد الفرق هذا إلى صاحبه الذي اشترى منه. وهذا من النصح في دين الله، النصح الدين النصيحة. وجرير ابن عبد الله رضي الله عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى النصح لكل مسلم. ولذلك يروى عنه رضي الله عنه أنه اشترى فرسا بثمن معين اتفق مع صاحبها عليه فدفع له الثمن، ثم لما ركبها وجد أنها تستحق أكثر فعاد إليه فزاده، ثم لما ركبها مرة أخرى وجد أنها تستحق أكثر مرتين أو ثلاثا، وهو في كل مرة يزيده. وعندما سئل عن ذلك بين أنه بايع النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، والنصح لكل مسلم. فلا يجوز أن يغش الإنسان أخاه المسلم، ولا يجوز أن يستغل غفلته أو جهله بسلعته. فهنا إذا تبين له أن هؤلاء الأرقاء ليس بينهم رحم يمنع من البيع فإن هذا يدعو إلى زيادة الثمن، فعليه أن يعود بهذا الفرق على صاحبه أو أن يستبيحه منه، لأنه إذا اشتراهم على أنهم ذوو رحم ثم بان أنهم ليس بينهم رحم فإن قيمتهم تزيد بذلك. فإنه إذا اشترى امرأتين على أن إحداهما بنت الأخرى لم يتمكن من وطئهما جميعا، ومتى وطئ إحداهما حرمت الأخرى على التأبيد ولا يتمكن من بيعها، ولا يتمكن من بيعها، فإذا بانت أجنبية حل وطئها وبيعها. يعني إذا بانت الأخت الأخرى هذه من كان يظن أنها أخت، إذا تبين أنها ليست أختا له حل له وطئها وحل له بيعها، حل له وطؤها وبيعها وهبتها، فتزيد قيمتها بذلك فتزيد قيمتها بذلك فيجب عليه رد الفضل كما لو أخذ دراهم بحقه فبانت أكثر عددا مما حسبت عليه. يعني لو أن له دين عند إنسان أو ثمن سلعة 1000 مثلا فأعطاه إياه، فعندما جاء إلى داره وعدها وجدها 1100، فإنه يجب عليه أن يرد الفضل هذا إلى صاحبه. مسألة: ومن أعطي شيئا يستعين به في غزاة فإذا رجع فله ما فضل، إلا أن يكون لم يعط لغزاة بعينها فيرد الفضل في الغزو، ولأنه أعطي على سبيل المعاونة والنفقة لا على سبيل الإجارة فكان له الفاضل، كما لو أوصى أن يحج عنه حجة 1000 فإن الفضل له، وإن أعطاه شيئا ينفقه في الغزو أو في سبيل الله ففضل منه فضل أنفقه في غزاة أخرى، لأنه أعطاه الجميع في سبيل الله مطلقا فلزمه امتثال ما أمره به، كما لو أوصى 1000 يحج بها ففضل منها فضلة ردت في الحج. مسألة: وإن حمل على فرس في سبيل الله فهي له إذا رجع، إلا أن يجعل حبيسا. قوله حمل على فرس يعني أعطيها ليغزو عليها، فإذا غزا عليها ملكها كما يملك النفقة المدفوعة إليه، إلا أن تكون عارية فتكون لصاحبها أو حبيسا فيبقى حبيسا بحاله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأباعه صاحبه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكها بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. متفق عليه. وهذا يدل على أنه ملكه ولولا ذلك ما باعه. يعني من أعطي فرسا، من حمل على فرس في سبيل الله، يعني من أعطي فرسا يغزو بها، يدل هذا على أنه ملكها، بدليل أن عمر رضي الله عنه حمل رجلا على فرس له، ثم لما عاد الرجل أراد أن يبيع هذه الفرس، فأراد عمر أن يشتريها منه فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فلولا أنه ملكها لما جاز له بيعها، لأن الإنسان لا يتصرف إلا في ماذا؟ إلا فيما يملك. وهذا يدل على أنه ملكه ولولا ذلك ما باعه، ويدل على أنه ملكه بعد الغزو، لأنه أقامه للبيع بالمدينة ولم يكن ليأخذه من عمر ثم يقيمه للبيع في الحال، فدل على أنه أقامه للبيع بعد أن غزا عليه. وذكر أحمد مثل ذلك وسئل متى يطيب له الفرس، قال: إذا غزا عليه. فقيل له: فإن العدو جاوزنا فخرج على هذه الفرس في الطلب إلى 5 فراسخ ثم رجع، قال: لا، حتى يكون غزوا. وهذا قول أكثرهم. يعني متى يملكها؟ هو أعطاه الفرس ليغزو عليها، فإذا لم يذهب للغزو أو خرج فلم يجد العدو فإنه لا يستحق شيئا، إنما يستحقه إذا غزا. مسألة: وما أخذ من أهل الحرب من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم صاحبه قبل القسمة، وإن قسم بعد علمه فله أخذه بثمنه الذي حسب به على آخذه. أما إذا علم صاحبه قبل القسمة رد إلى صاحبه بغير شيء في قول عامتهم، لما روى ابن عمر أن غلاما له أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم. وعنه قال: ذهب لي فرس فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمون فرد إليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. رواهما أبو داود. وروى الأثرم عن رجاء بن حيوة أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب فيما أحرز المشركون من المسلمين ثم ظهر المسلمون عليهم بعد، قال: من وجد ما له بعينه فهو أحق به ما لم يقسم. وروى هذه الأحاديث كلها سعيد بن منصور كله وروى هذه الأحاديث كلها سعيد بن منصور. وأما ما أدركه المسلمون بعد أن قسم